فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يتوب إلى الله، هل عمل خيرا فليحمد الله، فإن التوفيق كله من الله جل وعلا، ليشكر ربه. كثير من المسلمات يتحجبن ويتنقبن ويكثر النقاب. بنات اتقين الله عز وجل، الله عز وجل ما أمر بالستر إلا والله لمصلحة هؤلاء النساء، لكي يحمينا من ذوي القربى. إذا كانت تمر بظروف احتياج ولا تجد من يمولها، فهذه مسائل فردية خاصة ينبغي السؤال. وينفع. وأما الدعاء للميت هو للحي فهو لا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أينما كنتم في برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، والذي يعود بعد انقطاع ربما طال قليلا. حياكم الله يا شيخ صالح. حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، إضافة إلى ما تلقاه من أسئلتكم في منتدى الجواب الكافي. لعلي أخذ أول الأسئلة التي وصلتني منتدى الجواب الكافي. لأختم فراس سمحت الشيخ تقول: قمت بإقراض زوجي مبلغا من المال، هذا المال أساسا هو مال حلي، بعته لأجدد القديم على العلم بأني لا أزكي عنه الفتاوى التي صدرت بعدم زكاة الحلي المستخدم. الآن مر عليه حول، السؤال: هل عليه زكاة؟ وفي حال عليه زكاة، زوجي لا يستطيع أن يرجعه إلي في الوقت الحالي، وأنا لا أملك مالا أي بمعنى راتب شهري حتى أزكي عنه، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. وبعد، قد اعتدت في هذه القناة أن أقدم بين يدي إجاباتي على الأسئلة بنصيحة لي والمستمعين والمشاهدين. فنصيحتي للجميع: التزام تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا عندما يقول الواحد منا وعندما يريد أن يعمل، فإن العمل كله محصن على ابن آدم، والله جل وعلا سائلنا عما نعمل وما نقول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونصيحتي لأهل العلم وولاة الأمر في كل مكان أن يتقوا الله جل وعلا فيما تحت أيديهم وما يصدر عنهم، ويراقبوه جل وعلا، ويهتموا بإرضاء الله جل وعلا، فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن من التمس رضا الله وإن سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. فليكن أهم المسلم في كل وقت مراقبة الله جل وعلا وتصور العرض على الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. فليعد كل إنسان عدته لذلك الجواب، والحديث في الصحيح. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لإخلاص العمل لوجهه ومراقبته جل وعلا في كل أمورنا، والعناية بالنصح لكل مسلم. فإن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبايعهم على الدخول في الإسلام يبايع مع البيعة على الإسلام النصح على النصح لكل مسلم. صحيح. والحديث المخرج في الصحيح والسنن: الدين النصيحة. فينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأمور كلها، لعل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه، وأن يبارك لنا فيما أعطانا ويحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد. وفيما يتعلق بسؤال السائلة، الحلي المباح المستعمل اختلف العلماء في وجوب الزكاة عليه، ولا شك أن الراجح في ذلك وجوب الزكاة. فإن الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي على زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار يكون بها جنبه وجبينه وظهره. في يوم كان مقداره 1000 سنة حتى يقضى بين العباد إلى آخر الحديث. نعم. والحديث الآخر: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا وهو في الصحيح. نعم. إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع، يعني أفعى عظيم صل يتتبعه يقوله أنا مالك فيفر منه، فإذا أدركه أي المال تلقاه بيده ليتقي فصار يقضمها كما يقضم الفحل يعني الجمل الهائج يد من يلقمه يده حتى يقضى بين العباد. وفيما يتعلق بالحلي والإباحة والاختلاف بين العلماء، من أراد النجاة والسلام لدينه ودنياه فليأخذ بما يبرئ الذمة. الإنسان إذا بذل الزكاة لن يؤاخذ لأنه بذلها، وإذا لم يبذلها وهي واجبة وأخذ بعدم البذل. ثم قول السائل أنها ليست ذات موارد وزوجها قد لا يؤدي المال الذي يكون في ذمة إنسان ومالكه لا يدري هل سيقضيه ويوفي ذلك المال أو لا يقضيه، ويتيقن من هذا الشك القوي لا يجب عليه أن يزكي. نعم. لكن إذا قبضه زكى عما مضى، وإذا لم يقبضه لا يكلف بأن يؤدي زكاة لا يدري هل يعود إليه أو لا يعود إليه، والله أعلم. طيب.